مبينا من خلال هذه الآيات أن الملائكة لهم حقيقة ولهم أوصاف ولهم أعمال ولهم وظائف ولهم أسماء، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلى غير ذلك من أوصافهم عليهم السلام. والملائكة الإيمان بهم وبأسمائهم وأوصافهم ووظائفهم وأعدادهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا مما فيما فصل ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظيمة التي لا يقوم الدين إلا عليها. فمن كفر بالملائكة أو كفر بأوصافهم الثابتة في الكتاب والسنة فقد كفر بالله العظيم وهو كافر بدين الله سبحانه وتعالى، لأن من أصول الدين التي عليها يبنى الإيمان بملائكة الله وأسمائهم وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين، ووصفه بأنه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ير جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين، يعني المرة الأولى بالأفق الأعلى والنزلة الأخرى عند سدرة المنتهى. والمرة الأخرى عند سدرة المنتهى. ووصف جبريل عليه السلام في موضع آخر بأنه الروح الأمين وأنه روح القدس إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء، وأنه جوهر قائم بنفسه ليس خيالا في نفس النبي كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله وأنهم أعلم من الأنبياء. نعم، يعني هذه النصوص ساقها رحمه الله تعالى لبيان أن الملائكة لهم وجود ولهم حقيقة، وجبريل عليه السلام وهو مقدم الملائكة وأفضلهم له وجود وله حقيقة، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته مرتين، رآه وله 600 جناح وقد سد الأفق ملأ عظم خلقه الأفق، رآه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صلى الله عليه وسلم أوصافا له ولغيره من الملائكة، مما يدل على فساد قول هؤلاء ومناقضته ومصادمته لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في تمام هذه النقول، قال: وأنه ليس خيالا في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الملك، كما زعمه هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله، لأن هؤلاء الذين يشير إليهم وهم غلاة المتصوفة أخذوا هذا القول عن ملاحدة الفلاسفة، وبنوا عليه تفضيل الأولياء على الأنبياء، وأن الولي أعظم مكانة من النبي، لأنه بزعمهم يأخذ عن الله مباشرة، والنبي إنما يأخذ عن الملك، والملك ليس له وجود ولا حقيقة وإنما هو تخيل في نفس النبي. نعم. قال رحمه الله: وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإيمان بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا الوجود واحد، ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما تشترك الأناسي في مسمى الإنسان والحيوانات في مسمى الحيوان، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن، وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، فوجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته. وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع، فإنه لم يكن منكرا هذا الوجود المشهود، لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع له، وهؤلاء وافقوه في ذلك، لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه، وإن كان قوله هذا هو أظهر فسادا منهم. ولهذا جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف، وإن جار في العرف الناموسي كذلك قال أنا ربكم الأعلى، لذلك قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منكم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم. قالوا ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله وقروا له بذلك، وقالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وكان فرعون عين الحق، ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر، فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة، فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله، مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، وأنهم أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم. وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء، ولكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، وهم من أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك. نعم، يعني قولها ولما كان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، مثل صاحب الفصوص وغيره ممن نقل شيئا من أقوالهم المشتملة على الإلحاد والمشتملة على إنكار الملائكة وحقيقة وجود الملائكة، وأيضا قولهم بوحدة الوجود وما يتضمنه من جحد لربوبية الله وتفرده ووحدانيته سبحانه وتعالى، وما يتضمنه ذلك من كفر بأصول الإيمان وأسسه العظام التي عليها يبنى. يقول لما كان هؤلاء قولهم كذلك، وفي الوقت نفسه يدعون أنهم خاصة الخاصة من أولياء الله سبحانه وتعالى، اقتضى المقام الإشارة إلى ذلك لدعوى هؤلاء مع هذا الكفر والإلحاد والضلال البين أنهم خاصة الخاصة من أولياء الله. نعم. قال رحمه الله: ولهذا عامة كلامهم إنما هو في الحالات الشيطانية، ويقولون ما قال إنما هو في التخيلات. ولهذا عامة كلامهم إنما هو في التخيلات الشيطانية، ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات باب أرض الحقيقة، ويقولون هي أرض الخيال، فتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال ومحل تصرف الشيطان، فإن الشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هي عليه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. الآخرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إلى قوله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذه الآيات ساقها لبيان أن ما عند القوم ما هو إلا تخيلات شيطانية بسبب تسلط الشياطين على هؤلاء لبعدهم عن دين الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، فزينت لهم أعمالهم وغرتهم. في الآية الأولى قال وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، وفي التي تليها قال يعدهم أي الشيطان ويمنيهم. وفي التي تليها قال إن الله قد وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وفي التي تليها قال إذ زين لهم الشيطان أعمالهم. فهذا حقيقة ما عند القوم، حقيقة ما عند القوم أنه من تزيين الشيطان، أوهمهم أن هذه الأعمال أو التخيلات التي يتخيلونها أنها هي إنما تكون لصفوة عباد الله وخاصة أوليائه، فهم مع هذا الضلال يعتقد الواحد منهم أنه من خاصة أولياء الله وصفوتهم، مع هذا الضلال والكفر البين يعتقد الواحد منهم أنه من خاصة أولياء الله، ليس من الأولياء فقط بل من خاصة خاصة أولياء الله تبارك وتعالى، ولا يزال يترقى في هذا الضلال وهذه التخيلات الشيطانية وهذه الكفريات الشنيعة، وهو لا يزال يتخيل أنه من خاصة خاصة أولياء الله بتزيين الشيطان له وفتنه ووعد الشيطان وإيقاعه لهم في هذا الباطل. فساق رحمه الله تعالى هذه الآيات الكريمة لبيان أن ما عند القوم ما هو إلا من تزيين الشيطان وفتنه لهؤلاء. نعم. قال رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنه رأى جبريل يزع الملائكة والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد وقد به روي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنه رأى جبريل يزع الملائكة والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته. قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وقال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وقال تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وهؤلاء تأتيهم أرواح. نعم، قوله رحمه الله أنه روي في الحديث الصحيح أنه رأى صلوات الله وسلامه عليه جبريل يزع الملائكة، أي يرتب الملائكة ويصفهم لقتال المشركين. والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم، والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته. ثم ساق رحمه الله تعالى آيات في تقرير ذلك. نعم، قال رحمه الله: وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم وهي جن وشياطين. أولياء الله حقا كما تقدم يؤيدهم الله سبحانه وتعالى بالملائكة، أما هؤلاء أولياء الباطل وأولياء الشياطين فإنه تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم وهي جن وشياطين. نعم، فيظنونها ملائكة كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام المختار بن أبي عبيد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. هذا من أول من ظهر من هؤلاء الذين يدعون نزول الوحي عليهم وأنهم يخاطبون بالوحي وأن الوحي يتنزل عليهم، من أوائل هؤلاء المختار بن أبي عبيد. فهل كان صادقا في أن وحيا يتنزل عليه أو لم يكن صادقا؟ وهو يخبر بأنه يتنزل عليه وحي وأنه يخاطب ويسمع مخاطبا له بوحي، فهل كان صادقا في ذلك أو لم يكن صادقا؟ نعم، الجواب أنه صادق. هذا الذي يقوله هو صادق فيه، يتنزل عليه وحي من الشيطان. هل أنبئكم على من تنزل؟ الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فهو يقول أنه يسمع وحي، وهو فعلا يسمع وحي، ويقول أنه يخاطب. نعم، هو يخاطب، لكن الذي يخاطبه شيطان. نعم، وكان الكذاب المختار بن أبي عبيد، والمبير الحجاج بن يوسف. المبير المهلك. نعم، فقيل لابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: إن المختار يزعم أنه ينزل إليه، فقال: صدق. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. وقال الآخر: وقيل له إن المختار يزعم أنه يوحى إليه، فقال: قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح التي يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقي إليه ذلك الكتاب، ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين وشيء. الكتاب كتابه الفتوحات نفسه أو كتابه الفصوص. نعم، ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين وشيء معين، وهذه مما تفتح لصاحبها اتصالا يعني بالجن. في كتابه الفصوص قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة أريتها في العشر الأواخر من محرم، وبيده كتاب، فقال لي: هذا كتاب فصوص الحكم، خذه واخرج به إلى الناس ينتفع به. فقلت: السمع والطاعة. فقلت السمع والطاعة. فصوص الحكم مليء بالكفر والزندقة والإلحاد والضلال، لكن كيف ينشر هذا الضلال، وكيف يروج عند العوام، كيف يهيئ العوام لقبول مثل هذا الكتاب؟ أذكر مرة وقع بيدي كتاب ليس بكبير الحجم مؤلف في الأذكار، فأخذت أنظر في الأذكار من أول كتاب، وإذا بأذكار متكلف إنشاؤها، وفيها شيء من الركاكة، وفيها شيء من أيضا العبارات الغامضة، وفيها أيضا طلاسم، وفيها استغاثات محرمة شركية وبدعية. وكنت أنظر وأقول في نفسي سبحان الله، من يقبل هذا الكلام السمج الركيك المشتمل على يعني هذه الأدعية الباطلة، من يقبله؟ فلما وصلت إلى آخر الكتاب وإذا بالمؤلف يقول لما فرغت من تأليف هذا الكتاب توقفت عن نشره وترددت في ذلك، فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لا تتردد، بادر في نشره. وجاءني أبو بكر، وجاءني عمر، وجاءني عثمان، وجاءني علي، كلهم يقولون لا تتردد، انشر الكتاب. فوجدتني مضطرا لنشره. العوام لما يقرؤون مثل هذا الكلام ماذا يصبح عندهم مضمون هذا الكتاب؟ متفق عليه، يصبح مضمون متفق عليه، يعدونه مثل ما يعد أهل الحق الأحاديث الصحاح الثابتة عن رسول الله، لأن العوام جهال، ليس عندهم نقد النقاد ولا عندهم تمحيص أهل التمحيص. إذا جاءهم أحد أئمة الضلال وزين لهم ضلاله وزخرفه وادعى أنه مؤيد بهذا الباطل من الرسول عليه الصلاة والسلام، نفق الباطل عندهم وأخذوه ما أخذ القبول. فهذا الآن صاحب الفصوص يقول أنه جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خذ هذا الكتاب، لا يخلو في قوله أنه جاءه الرسول من إحدى حالتين، إما أنه لم يأتي أصلا أحد وافتعل هذه الرؤية افتعالا ليروجها، ليروج ما عنده من باطل للناس، وجد أنها طريقة مؤثرة في العوام، هذا احتمال الأول. احتمال الثاني يحتمل أنه جاءه شيطان في المنام وقال إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل إن الشيطان لا يتمثل بالرسول كما صح بذلكم الحديث، وقال نعم لكن قد يأتي على صفة غير صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إنه رسول الله، قد يأتي على غير صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إنه رسول الله ويغر من يغر. ولهذا كان الصحابة إذا قال لهم القائل إني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام يقولون له صف لنا من رأيت، صف لنا من رأيت، فإن كانت الصفة التي رآها مطابقة لصفة الرسول عليه الصلاة والسلام المعلومة المعهودة فيكون رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به. لكن قد يأتي الشيطان على صفة أخرى ويقول إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر في هذا المسجد أحد قديما هذا الكلام، أحد العوام جاء يستفتي أحد مشايخنا أو يسأل أحد مشايخنا، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، قال له صف لي من رأيت، قال رأيت لابس بدلة فرنجي وحالق اللحية، وهذا الذي رأى في المنام. والحقيقة أنه رأى شيطان فرنجي، ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشيطان قد يأتي للشخص على صفة أخرى ويقول إنه رسول الله. فهذا صاحب الفصوص عندما قال إن جاءني في المنام وقال خذ هذا الكتاب واخرج به للناس ينتفعون به، لا يخلو من حالتين: إما أنه كاذب في هذه الدعوة أصلا، أو أن شيطانا جاءه في المنام ليفتنه ويفتن به الناس. نعم. قال رحمه الله: وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح التي يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقي إليه ذلك الكتاب، ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين وشيء. نعم عندي. ومن هذه الأرواح الشيطانية الروح الذي يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقى إليه ذلك الكتاب، يعني كتاب فصوص الحكم. نعم. ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين وشيء معين، وهذه مما تفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين فيظنون ذلك من كرامات الأولياء، وإنما هو من الأحوال الشيطانية. نعم، يدعون الشخص إلى أن ينقطع في مكان مظلم ويأكل يعني أنواع معينة من الأكل، وينقطع الناس ويتأثر عقله، ربما يصيبه شيء من الضعف العقل أو شيء من الخبل بسبب الانقطاع والبقاء في المكان المظلم الموحش بأكل طعام معين وفي هيئة قذرة، فتعينها هذه الحال، حتى أنهم أيضا يملون عليه أذكارا باطلة يقولها في هذا المكان، فهذا مما يقوي اتصال هؤلاء بالشياطين، مما يقوي اتصال هؤلاء بالشياطين، فيظنون ذلك من كرامات الأولياء، وإنما هي من الأحوال الشيطانية. قال رحمه الله: وأعرف من هؤلاء عددا، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود، ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من كانت تدله على السرقات بجعل يحصل له من الناس أو بعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك. يعني الشياطين تدله على المكان المسروق، ثم إذا جاء من سرق له إلى هذا الشخص الذي يزعم أنه من الأولياء وهو من أولياء الشيطان، دله على مكان المسروق، دله على مكان مسروق بمال يأخذه منه، وهو بجزء من هذا المال يتقرب إلى الشياطين، إما بذبح شيء لهم أو سجود أو نحو ذلك، وكلما تقرب هذا الولي من أوليائهم لهم عظمت معاونة الشياطين له، عظمت معاونة الشياطين له، يتقرب لهم بالسجود، يتقرب لهم بالذبح إلى غير ذلك، فيعينونه، يعينونه، وعندما يرى الناس هذه الأحوال والدلالة على المسروق والتعريب بالأمكنة والمعرفة بهذه الأشياء، يظنون في ذلك الشخص أنه من أولياء الله، وهو إنما هو من أولياء الشيطان. نعم. قال رحمه الله: ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم، كما يوجد في كلام أصحاب الفتوحات المكية والفصوص وأشباه ذلك، يمدح الكفار مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم، ويتنقص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون، ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري، ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه، كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية. فإن الجنيد قدس الله روحه كان من أئمة الهدى، فسئل عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. فبين أن التوحيد أن يميز بين القديم والمحدث وبين الخالق والمخلوق، بخلاف هؤلاء الذين لا يميزون بين الرب والمربوب والخالق والمخلوق ويجعلون الجميع شيئا واحدا. نعم. وصاحب الفصوص أنكر هذا وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية له: يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ يعني أنهما شيء واحد، المحدث والقديم، الرب والمربوب، الخالق والمخلوق، شيء واحد. نعم. فخطأ الجنيد في قوله إفراد الحدوث عن القدم، لأن قوله هو إن وجود المحدث هو عين وجود القديم، كما قال في فصوصه: ومن أسمائه الحسنى العلي على من وما ثم. قال: ومن أسمائه الحسنى العلي على من، هكذا يقول: ومن أسماء الحسنى العلي على من، على من هو علي؟ ومن ثم إلا هو، ما في أصلا إلا هو، كل الموجودات هذه كلها هي هو. فيأتي أشرح الاسم، قال: من أسمائه العلي على من علي؟ وما ثم إلا هو، أصلا لا يوجد إلا هو. نعم. وما ثم إلا هو، وعن ماذا وما هو إلا هو، فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات. فالمسمى محدثات هي العلية لذاته وليست إلا هو، إلى أن قال: هو عين ما بطن وهو عين ما ظهر، وما ثم من يراه غيره، وما ثم من ينطق عنه سواه، وهو المسمى أبو سعيد الخراز، وغير ذلك من الأسماء المحدثات. نعم، هذا كله من الكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا غيرهما، فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره وليس هو ثالث. فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه، والخالق عز وجل يميز بين نفسه وبين مخلوقاته، ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع. والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرون به باطنا وظاهرا. وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منهم، وهو أحذقهم في اتحادهم وهو أحذقهم في إلحادهم لما قرئ عليه الفصوص، فقيل له: القرآن يخالف فصوصكم، فقال: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا. نسأل الله العافية. لما قيل القرآن يخالف الفصوص، يخالف فصوصكم، قال: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا. ثم كل مع هذا الخبث وهذا الكفر وهذا الضلال يدعون أنهم خاصة أولياء الله. نعم. فقيل له: فإذا كان الوجود واحدا فلما كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ فقال: إذا كان الوجود واحد لماذا الزوجة حلال والأخت حرام؟ ماذا أجاب؟ فقال: الكل عندنا حلال. قال: الكل عندنا حلال، ما في فرق بين زوجة وأخت، كل حلال، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم، ولا كل حلال، ما في فرق بين أخت ولا أم ولا زوجة ولا خالة، كل حلال. نعم. ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم. المحجوبون من هم؟ نعم، المحجوبون الأنبياء وأتباع الأنبياء وأهل الحق والهدى، هؤلاء محجوبون عن هذه الحقائق المزعومة عند القوم. نعم. وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر. متناقض تناقضا ظاهرا. نعم. فإن الوجود إذا كان واحدا فمن المحجوب ومن الحاجب؟ نعم، هذا من الدلائل على التناقض، لأن يقول أن الوجود واحد، ثم يقول هذا لا يعيه ولا يعلمه المحجوبون، لا يعيه ولا يعلمه المحجوبون، فيقول الشيخ: فمن المحجوب ومن الحاجب ما دام تقولون أن الكون كله واحد؟ ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده: من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب. فقال له مريده: من هو الذي يكذب؟ لا، يعني الآن يقول لشيخه: إذا قال لك قائل إن في الكون سوى الله، فقد كذب، يعني كذب هذا القائل. فرد المريد قال فمن هو الذي يكذب، فمن هو الذي يكذب، لأن عندكم ما في أصلا لا كاذب ولا، الكون كل شيء واحد، فمن هو الذي يكذب. نعم. وقالوا لآخر هذه مظاهر، فقال لهم المظاهر غير الظاهر أم هي، فإن كانت أم هو، نعم، المظاهر غير الظاهر أم هو، فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة بالتثنية. فإن كانت غيرها فقد قلتم بالتثنية. فإن كانت غيرها فقد قلتم بالتثنية، وإن كانت إياها فلا فرق. نعم، يعني قالوا للآخر هذه مظاهر، فقال لهم المظاهر غير الظاهر أم هو، إن كانت غيرها فقد قلتم بالتثنية، وإن كان إن كانت هي هي فلا فرق. نعم. وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر، وبينا حقيقة قول كل واحد منهم، وأن صاحب الفصوص يقول المعدوم شيء ووجود الحق قاض عليه، فيفرق بين الوجود والثبوت. والمعتزلة الذين قالوا المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير منه، فإن أولئك قالوا إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودا ليس هو وجود الرب، وهذا زعم أن عين وجود الرب قاض عليه فليس عنده وجود مخلوق، وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليه. نعم. وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليه فليس عنده وجود مخلوق مباين لوجود، وصاحبه المصدر وصاحبه المصدر القونوي يفرق بين المطلق والمعين. وصاحبه الصدر القونوي يفرق بين المطلق والمعين، لأنه كان أقرب إلى الفلسفة فلم يقر بأن المعدوم شيء، لكن جعل الحق هو الوجود المطلق، وصنف مفتاح غيب الجمع والوجود. وهذا القول أدخل في تعطيل أكثر يعني دخولا، وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه، فإن المطلق بشرط الإطلاق وهو الكلي العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، والمطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي، والمطلق لا بشرط الإطلاق، والمطلق لا بشرط الإطلاق وهو الكلي الطبيعي. وإن قيل إنه موجود في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا معينا، وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته في الخارج، فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج، وإما أن يكون جزءا من وجود المخلوقات، وإما أن يكون عين وجود المخلوقات. وهل يخلق الجزء الكل، أم يخلق الشيء نفسه، أم العدم يخلق الوجود، أو يكون بعض الشيء خالقا لجميعه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. نعم. وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالا ومحلا، ومن لفظ الاتحاد لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر وعندهم الوجود واحد، ويقولون النصارى إنما كفروا لما خصصوا المسيح بأنه هو الله، ولو عمموا لما كفروا، يعني لو قالوا الكل هو الله لما كفروا، لكن كفرهم بسبب التخصيص. نعم. وكذلك يقولون في عباد الأصنام إنما أخطأوا لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض، فلو عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم، يعني كفر المشركين بالتخصيص، تخصيص العبادة بالأصنام، لكن لو جعلوا العبادة لكل شيء لما أخطأوا. قال والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام، وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم، ففيه ما يلزمهم دائما من التناقض، لأنه يقال لهم فمن المخطئ، لكنهم يقولون إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي يوصف بها المخلوق، ويقولون إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق، ويقولون ما قاله صاحب الفصوص: فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا، أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقض، فإنه معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك. وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني: إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل، ويقولون: من أراد التحقيق، يعني تحقيقهم، فليترك العقل والشرع. هذه شهادة، أقول هذه الشهادة شهد بها، يعني لا يصل إلى تحقيقهم إلا إذا تخلى عن العقل والشرع، إذا تخلى ترك العقل وترك الشرع. وهذا يعني أن ما عندهم لا يمكن أن يقبله من عنده شيء من العقل ومن عنده شيء من الدراية بالشرع، ولا يمكن أن يقبله إلا إذا تخلى عن العقل والشرع معا. نعم. وقد قلت لمن خاطبته منهم: ومعلوم أن كشف الأنبياء. نعم. وقد قلت لمن خاطبته منهم، يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.